له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أنا موعد من شرح كتاب المقدمة الحضرمية. الله طيب، إن شاء الله يعني نبدأ بس القدر هذا حتى إقامة صلاة العشاء، لو كان ربع ساعة أو ثلث ساعة، ثم نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى. وقفنا عند الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب، قال شروط الصلاة. وقفنا عند شروط الصلاة دي، ونبدأ إن شاء الله فيها على ما يتيسر لنا من الوقت، كما قلت، حتى إقامة العشاء، ثم نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة. قال: وشروط الصلاة هي الإسلام والتمييز ودخول الوقت والعلم بفرضيتها. طيب، الإسلام قلنا من قبل أن شروط أي عبادة حتى تصح هذه مكررة، كما قلنا في الوضوء وفي غير ذلك. الإسلام أنه لا تقبل العبادة من الكافر، والتمييز أيضا لأنه رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم، أو حتى يبلغ، إلى آخر ذلك. فالتمييز لابد من أقلها من قبل البلوغ، أن يكون الصبي مميزا، ثم فهو الذي تقبل منه الصلاة. وهذا بيناه في الوضوء من قبل. شروط الصلاة الإسلام التمييز. قال: دخول الوقت. وقد بينا من قبل دخول الأوقات أيضا لابد أن يدخل وقت الصلاة حتى تصح الصلاة. قال: والعلم بفرضيتها. وأيضا تكلمنا العلم بالفرضية من قبل، هذه كانت في الوضوء. فلا تصح الصلاة ممن جهل فرضية الصلاة، بخلاف من علم، تصح منه مطلقا إن قصد بفرض معين حتى النفلية. فإذا المهم إنه لابد أن يعلم بفرضية الصلاة. من جهل فرضية الصلاة تصح منه. قال: العلم بفرضيتها وألا يعتقد فرضا من فروضها سنة. يعني لابد ألا يعتقد فرض من فروض الصلاة أنها سنة. يعني لا يعتقد مثلا أن الركوع سنة، أن السجود سنة، أن تكبيرة الإحرام سنة، ما يصح ذلك. لكن قال: وألا يعتقد فرضا من فروضها سنة. يعني هو لو اعتقد أن الصلاة فريضة، حتى لو جهل فرائض الأركان من السنة، لا إشكال. لكن لو اعتقد أن الفريضة منها هي سنة، هذا الإشكال. يعني ثاني، لو اعتقد ان الصلاه فريضه وانتهى، لكن ما يعرف التفريق بين الاركان والسنن في الصلوات، لا اشكال. لكن لو اعتقد ان هذا الركن انه سنه وليس بركن، هذه الاشكال عندنا. قال: والطهاره عن الحدث. اذا من شروط صحه الصلاه ان يكون المصلي طاهرا عن الحدث اصغر او اكبر، سواء الحدث الاصغر او الاكبر، فان سبقه بطلت. يعني ان سبقه ناقض من نواقض الوضوء فلا بطلت الصلاه. لحديث صلى الله عليه وسلم: اذا فسأ احدكم في صلاته فلينصرف وليتوضا وليعد صلاته. ده اللي ذكر على ان الناقض من نواقض الوضوء اذا حدث اثناء الصلاه تبطل به الصلاه، ولا بد يعيد الصلاه مره اخرى. وبعضهم قالوا يعني يسن اذا حتى لا يشعر بحرج، ان حدث بناقض كانه يضع يده على انفه كان هناك رعاف او دم وينصرف من باب الستر على النفس، يعني وحتى لا يخوض الناس فيه فيأثموا، يعني يتكلموا عنه واستهزئوا ويقولوا شيء فيأثموا بذلك الكلام، فكأنه حيلة يعني بأنه خرج بها. يبقى لابد من الطهارة عن الحدث أصغر أو أكبر في قبل الصلاة، وإن أصابته في الصلاة لابد له أن يخرج ويتطهر ويعود مرة أخرى ويستأنف صلاة جديدة. قال: والطهارة عن الخبث في الثوب والبدن والمكان. وهذه لابد من بين الطهارة عن الحدث وهي الطهارة المعنوية كما يقال، الطهارة الحسية المادية. لابد أن يكون الثوب طاهر، البدن طاهر، المكان طاهر. وقلنا الثوب لقوله تعالى: وثيابك فطهر. فلا بد ان يتاكد من ان الثوب طاهر ليس فيه نجاسه، وان كان فيه نجاسه تبطل الصلاه، من صلى بثوب عليه نجاسه تبطل الصلاه، فلا بد من طهاره الثوب. وايضا لا بد من طهاره البدن، والدلاله على ذلك حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر رجلين فقال: انهما يعذبان وما يعذبان في كبير بل هو كبير، فاما احدهما فكان لا يستنزه من بوله، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بين النبي بيمشي في الناس بين النبي. وفي روايه: تنزه من عذاب القبر، فان عامه عذاب القبر تنزه من البول، فان عامه عذاب القبر منه. وهذا طبعا لان هنا البدن سيكون عليه نجاسه، وهو تعذب بترك النجاسه على بدنه وصلى هكذا. وأيضا نهى عن الصلاة في الأماكن فيها نجاسات كالمقبرة والحمام إلى غير ذلك، دل ذلك على بد من نجاسة المكان. والرجل العربي الذي دخل فبال في المسجد فقام عليه الصحابة فقال: اتركوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. ثم بعد أن انتهى قال: إن هذه الصلاة، إن هذه المساجد لا إنما شرعت للصلاة وللذكر ولا ليست لكذا وكذا وكذا. فعلمه، ثم أمر بذنوب يصب بالماء أو سجل الماء يصب على البول ليطهر المكان. فدل ذلك على أن المرء لابد من ثلاثة أمور في الطهارة: من الخبث، من البدن، والثوب والمكان. وقال: ولو تنجس بعض ثوب بدنه أو ثوبه وجهله وجب غسل جميعه ولا يجتهد. يعني الآن حدث أن بعض البول تطاير على الثوب ولا يعلم أي مكان في الثوب، يجب غسل الكل. أو جاء على البدن، يجب غسل المحل هذا كله اللي في البدن. أو في المكان، يبقى أن يمسح حب أنه في طفل أو شيء فعل على الأرض تبول أو شيء. والمكان هنا لا تعلم أيه، تأخذ المنطقة كلها وتمسحها أو تغسلها بالماء. قال ولو ولا يجتهد، يعني لا يجتهد يعني هنا لابد أن يعني يمسح هذا الجزء بالكلية. قال لأن الأصل لو مسح جزء وترك جزء هيبقى في بقاء النجاسة، وبقاء النجاسة مؤثر في الصلاة لا تصح، فلا بد من ظن الطهارة أنه يتأكد أنه قد طهر المكان، وهذا لا يتأتى إلا أنه يغسل المكان كله أو الثوب كله أو البدن كله. قال ولا يجتهد. ولو غسل نصف متنجس ثم باقيه طهر كله إن غسل مجاوره، وإلا فيبقى المنتصف على نجاسته. لو غسل نصف متنجس، لنصف الثوب متنجس مثلا، ثوب تنجس كله فهو غسل نصفه. قال ايش؟ ولو غسل نصف متنجس ثم بقيه طهر كله، يعني لو غسل نصف ثم غسل نصف يعني طهر الكل. ولو غسل نصف وترك نصف بقى النصف الذي لم يغسله على النجاسة، لذلك قال طهر كله إن غسل مجاوره وإلا فيبقى المنتصف على نجاسته. يعني لو غسل البعض وترك البعض يبقى البعض اللي ترك على النجاسة، ولو غسل البعض ثم غسل الذي مجاوره بعد ذلك فيكون الكل قد تطهر. ولا تصح صلاة من يلاقي بعض بدنه أو ثوبه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته. يعني لو جاء على البدن جزء من البدن أو من الثوب، ملابس ثوب أو من، هو قال بعض بدنه أو ثوبه نجاسة وإن لم يتحرك بحركاته، يعني هب إن النجاسة مثلا في آخر الثوب من تحت ولا تتحرك، لما بيتحرك ولا تتحرك، أو كان هو لابس شيء طويل وهي النجاسة فيه ولا تتحرك بحركته، يعني مش متحركة بيه، لو مشى أو وقف أو تحرك لا تتحرك. قال ومع ذلك لو فيه في الثوب هذه نجاسة أو في البدن جزء من البدن فهذا لا يصح، لا تصح الصلاة. لأنه ليش؟ لأن كأنه يصلي هو بنجاسة، يعني جزء من الثوب لو متنجس فكأنه هو حامل النجاسة والبدن كأنه حامل النجاسة، فلا تصح الصلاة. يبقى قال ولا تصح صلاة من يلاقي بعض في بدنه أو ثوبه نجاسة وإلا ما يتحرك بحركته. قال ولا وصلاة قابض طرف حبل على نجاسته وإلا ما يتحرك بحركته. يعني واحد ماسك حبل والحبل دي فيه نجاسة، مثلا واحد معاه كلب والكلب بطوق والطوق طالع منه سلسلة أو حبل، وأراد أن يصلي فراح وضع الحبل في إسورة، كأن إسورة في يده متصلة بالسلسلة متصلة بالكلب، والكلب عندنا نجس، فهو الآن صلاة قابض طرف حبل على نجاسة. يعني هو الآن مسك الحبل أوله عنده في يده والآخر الحبل في طوق في الكلب والكلب نجس، فقالوا لا يصح الصلاة هكذا لأنه متصل بشيء نجس. أو حمار مثلا، دابة عزكم الله وعليها شيء نجس، او هي متنجسه كحمار، وهو ماسك الحبل اللي ممسوك في رقبه الحمار وبيصلي. قالوا هنا نجس، هو صلاته لا تصح لانه هو متصل بنجاسه. حتى لو كان اللي الكلب لو اتحرك هو مش هيتحرك، او شيء الخيط لا لو تحرك لا يتحرك بحركته، لو هو وطى حتى لو هو ركع والخيط ده مش هيتحرك، قالوا ايضا هو متصل به فيعتبر نجاسه فلا تصح. لكن قال ولا يضر محاذاة النجاسة من غير إصابة في ركوع أو غيره. لكن هو تصحيح إن هو لما قال وإن لم يتحرك بحركاته، هذا في الكتاب هنا، لكن في المذهب الصحيح انه هو لو كان الحبل يتحرك، لو تحرك الرجل في ايد الحبل المصلي تحرك معه الشيء في الجانب الاخر، هذا اللي هو اللي يبطل الصلاة دم. لكن لو كان الشيء الاخر لا يتحرك بحركة المصلي فلا لا تبطل الصلاة. يعني مثلا او لا ازاي، هو رابط الكلب في الشجرة وهو حاطط الطالع من الشجره بحبل في يد المصلي، فحركه المصلي لا تؤثر في حركه الكلب، هي راح على الشجره، فهنا لا تبطل الصلاه. يعني الضابط عندنا في بطلان الصلاه ان لما يحرك الشيء المربوط بالمصلي يتحرك الشيء الطرف الثاني، هذا الذي يتحرك بحركاته فتبطل الصلاه، يكون نجاسه هنا متصل بها فتبطل، اما لم يكن يتحرك بحركاته فلا تبطل. لأن هنا كأنه ليس حامل للنجاسة ولا متصل بنجاسة، هو لما بيحرك يده الطرف الثاني ما بيتحركش، يبقى هو مش متصل بنجاسة، لا إشكال فيها عندنا. قال ولا يضر محاذاة النجاسة من غير إصابة في ركوع أو غيره. يعني لو واحد بيصلي هب مثلا بيحصل بيصلي في الشارع وجد انه حاطط السجاده بيصلي الجمعه ومكان الزحم، فطلع بره بيصلي في الساحه ووضع السجاده واكتشف انه تحتيها بلاعه من بلاعات المجاري مثلا، وهو بيصلي فوقيها ووضع السجاده اللي بيصلي عليها او المكان، فهنا قالوا ايش؟ لا يضر محاذاة النجاسه من غير اصابه في ركوع او غيره. او مثلا في شيء نجس على الارض وهو بيصلي فوق، لو ركع لن يلامس النجاسة ولو سجد لن يلامس النجاسة، بيكون بعيد عنها، فهذا لا يضر، الصلاة صحيحة. متى تضره؟ إذا لامس النجاسة وهو بيركع وهو بيسجد، لكن هب إن في نجاسة موجودة وهي باينة، يعني هو لو ركع مش هيلمسها ولو جه يسجد هتكون هي هو فوقيها أو بعيد عنها فلن يلامسها، فهنا يصح صلاته. من قال ولا يضر محاذاة النجاسة من غير إصابة في ركوع أو غيره. يعني لو او بيصلي تحت مكان سقف فيه نجاسه، ارض جزء منها فيه نجاسه بس هو خد جنب وبيصلي فهو محاذي لها، ما دام لا تمس او تلامسه عند الركوع والسجود فصلاته صحيحه. طيب نقف عند ازاله الوشم ونعود بعد الصلاه جيد عشان تدركوا الصلاه بس. طيب نصلي ونرجع مباشرة إن شاء الله، يعني ممكن على الأكثر ثلث ساعة يعني إن شاء الله. نقف عند وتجد إزالة الوشم. تغسل المقدمة الحضرمية، وفي شروط الصلاة وقفنا عند أو انتهينا يعني أولا إسلامي والتمييز ودخول الوقت والعلم بفرضيات الصلاة والطهارة عن الحدث والطهارة عن الخبث، وبعض التفاصيل أتى بها في مسألة الطهارة الحسية في البدن والثوب وفي المكان، وشروط أن يصلي المرء على طهارة وألا يصيب نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في المكان الذي يصلي فيه مبكرا فيه للنجاسة. قال ويجب إزالة الوسخ. ويجب إزالة الوسخ يقف محذورا من محظورات التيمم. الوسخ كما هو معلوم أو غائب أو في الجلد، ثم يستخرج الدم ويوضع الدم المادة التي فيها الحبر وغيرها برسومات أو أشكال ما. هذا الوسخ محرم كما جاءت السنة بذلك. هنا الفقهاء بينظروا ليه مش للفعل فقط، الفعل محرم، لكن أقول في جانب فقهي وفي جانب تعبدي. أن الوشم محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوشمة، ومنه من الجانب الفقهي الذي يقول الفقهاء هنا بأنه فيه خروج للدم وحبسه مع مادة أخرى فيكون فيه نجاسة، يعني بيخرج الدم ويحقن مع المادة ويدخل مرة أخرى فكأنه أصبح حامل للنجاسة، وهذا هم ينظرون هنا انه كانه حامل للنجاسه، لذلك يقولون بعدم صحه الصلاه طبعا الا اذا تعذر انه يزيل الوسخ. فلذلك البعض يعني بعدم ويتوب يجد صعوبه شديده في ازالته، ممكن من الاذى وممكن من التكلفه العاليه حتى يزال. فإذن هنا يجب الإزالة، هو هنا طلب الإزالة لأنه حامل النجاسة، يعني هم ينظرون انتبهوا من ناحية فقهية. بعض للأسف أخذ هذا العلة وقال إذا كان وشم بدون خروج دم فليس في شيء. نقول ليس في شيء فقهيا لمن يرى بنجاسة الدم وأنه حتى لا يحمل دما في صلاته، لكن ما زال هو في لأن البعض بيعلق الناهي في الوشم وغيره على سحب الدم وغيره. لو لم يكن فيه إخراج دم فقال ليس فيه شيء. لا، هو غرز الجلد حتى أخرج الدم أو الفقه وادخل بعض ذلك المادة، هنا الذي فيه انه تحت تيمم. يعني يقصد محظورات التيمم السابقة، يعني في الوقت بتاعه مثلا مكرها أو فعله هو غير مكلف وهنا يقع عليه، لكن عن كلمة ذلك وهنا قالوا لا يلزمه، يعني وإن أيضا كان هناك تكلفة زائدة أو ألم شديد فممكن هنا قالوا بأنه هو أن يبقى عليه. قال ويعفى عن محل استجمار. محل الاستجمار طبعا إزالة النجاسة إما بالحجر او بالماء او الاثنين معا، وبيان ان الافضل الاثنين معا، والحجر يزيل العين والماء يزيل الاثر المتبقي، وايضا الماء له قوه يزيل العين والاثر. ويقول يعفى عن الزيل الاستجباري، الماء عزيز عند العرب في الصحراء فكانوا يستجبرون اكثر، ولا بد ان يبقى اثر، فهذا الاثر معفي عنه، الاثر الموجود هذا معفي عنه اللي هو في مكان الاستجمار نفسه، هذا معفي عنه من النجاسه المعفي عنه. لكن لو قالوا مثلا لو صلى ويحمل طير ذبح مثلا دجاجة عند الرجل، راح للرجل بتاع الدجاجة فذبح له دجاجة وأخذها ودخل يصلي بها، فمسك الكيس في يده وصلى به، ومثلا وكان لم يطهر هذا الدجاجة وفيها من البطن أو غير ذلك نجاسات، هو يعني يصلي حامل النجاسة. واحد راح يعمل تحليل للبول جزاكم الله، فمسك الزجاجة معه وهي معه عشان على كتفه، وقام يصلي إلى المختبر بيضع له، وهو حامل الآن إيش؟ نجاسة معه أيضا. هذا بخلاف العفو عن النجاسة في محل الاستجمار. قال وعن طين الشارع الذي تيقن نجاسته. قال هنا طيب طين الشارع، لو في شارع وفي متنجس طين لعصر الاحتراز منه هتمشي بالنجاسة كده بتحتفظ منه، فقالوا هنا يعطى عنهم عن طين الشارع نجاسته، قالوا لأنه يعني يتعذر الاحتراز منه، يتعثر في عسر في الاحتراز. قالوا عما يتعذر منه لمن؟ كل ما فيه مشقة في الاحتراز منه جاء الشرع مشقة إذا ضاق الأمر. قالوا يختلف بالوقت وضعه من فكأنه يقول يختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن، يعني كأنه يقول انه يعفى عن الذيل مثلا، لان ام سلمة لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الاسبال، فقالت النساء ماذا تفعل؟ والخطاب كان للرجال، فقالوا لا ينكشف، فقال تمده شبرا او قدرا او شبرا، قال ولا تزيد. فلما سئل سلم عن ايضا الثوب يعني في الطين الشوائع او يعني يتلبس بشيء طهره ما بعده، فذلك كلنا يختلف في الوقت وموضعه من الثوب والبدن، يعني قالوا يعفى عن الذيل والرجل ما يصيبها في زمن الشتاء، لأن الشتاء في مطر ورحل أو طين، فممكن يعفى عن ذلك لمشقة الاعتراض منه، لكن لا يعفى عن الكم مثلا اللي في الأعلى واليد، أو حتى الذيل قالوا والرجل في الصيف، لأن ليس في مطر فيمكن الاحتراز، لكن الشتاء يصعب. إذا المسألة قالت على أن يعصر تجنبه. وقال طين الشوارع تيقن نجاسته، يعني النجاسة الفعلية طين شوارع وتنجس بشكل، لو نجاسة نجاسة لا يعفى عنها. وطبعا يقرأت النجاسة يعني غلب الظن على النجاسة، هو الطين أصلا لكن يختلط بشيء من النجاسات، لكن لو كانت نجاسة حسية لا يعفى عنها. ويعفى ايضا عن ضرق الطيور في المساجد، وان كثر تجدد الطيور تطير حول المساجد احيانا فالضرق اللي في فضلاتها ممكن تنزل على الأرض أو على شيء أو على الماء، فهذا يعفى عنها لمشقة الاحتراز، إلا أن يتعمد أن يمشي عليها من غير حاجة، يعني هو يراه ويتعمد أن يمشي عليها وأصابه، فهنا ليس فيه مشقة احتراز. قالوا أما دم البثرات والدماميل والقروح والقيح والصديد منها ودم البراغيث والقمل والبعوض والبق وموضع الحجامة والفصد وونيم الذباب وبول الخفاش وسلس البول ودم الاستحاضة وماء القروح والنطاطات المتغير ريحه قال فيعفى عن قدر ذلك وكثير إلا إذا فرش الثوب الذي فيه ذلك أو حمله لغير ضرورة. يبقى كل ما سبق أيضا يعفى عنه إذا أصاب الثوب عن قليل والكثير لمشقة الاحتراز من كل هؤلاء، لكن إلا عموم البلوى، نقول عموم البلوى ومشقة الاحتراز إلا إذا فرش الثوب الذي فيه ذلك المعفو عنه أو حمله أو حاجة. قال هنا لا يعفى لأن ما فيش مشقة في التجنب، يعني هو ثوب فيه كده راح فرش عشان يصلي عليه، طب ليش بتفرشه عليه هذه النجاسات؟ يعني يفرشه ليصلي عليه ما يصح أو يحمله لغير ضرورة، ليش تحمل الثوب عليه هذه غير ضرورة أو غير حاجة؟ قالوا هنا ليس فيه مشقة احتراز وليس عمل به الباب، هذا لا يعفى عن ذلك. طب العفو ده فين؟ العفو ده أثناء الصلاة فقط، لكن الأشياء دي اللي تنجست لو وقعت في ماء قليل نجست الماء فلا يتوضأ به، يبقى هذا العفو اللي تكلمنا عنه فقط عند الصلاة ملوش علاقة بالماء، له علاقة بالثوب اللي يصلى فيه أو المكان وذلك، لكن لو وقعت هذه الأشياء اللي قلناها الآن اللي هي دم البراغيث والدماميل والقروح والقيح قال وغير ذلك، إذا وقع هذا المتلوث بذلك في ماء قليل نجسه، يعني لو ثوب تلوث بهذه الأشياء اللي قلناها دم البراغيث القيح صديد قمل معود كل هذا وقعت على ثوب ثم وقع الثوب الذي تلوث بذلك في ماء قليل نجسه، يبقى العفو هنا فقط للصلاة فقط ليس لو أصاب الماء يعفى عنه، لا يعفى عنه. ويعفى عن قليل دم الأجنبي غير الكلب والخنزير، يعني الدم اللي غير دم الإنسان، لو غير دم الإنسان نفسه المرء قليل من الدم الأجنبي، واحد يعني كان واقف وطلع من صباعه دم او شيء قليل انفصل ثم اصاب من بجانبه على ملابسه او على شيء ما دام، قالوا هذا يعفى عنه ايضا الا ان يكون خنزير او كلب، لان عندنا الكلب والخنزير نجسان، طبعا الكلب بالنص والخنزير ايضا قياسا، طبعا لحمه نجس لكن ايضا قالوا كله ايضا نجس. لو خرج منه يعني شيء ينجس لو اصاب الشيء، لكن اي دم يخرج من الاشياء أو بروث وعثر البصر يعني وضع يده عليه أو قطع أيضا في قليله فقط، يعني لو كان قليل يعفى عنه ولا يعفى عن جلد البرغوث عن جلد البرغوثي ونحوه. عفا جلد البوست ليش لعام الهلوة ما عماش البوية حتى نقول انه يشق الاحتراز منه وعمل يبوى لو قتل وبعد ان قتل والله جلد البوست موجود يحمله قال قتلة الصلاة انه ميتة للمعتمد عندها وقال أعاده قالوا لو صلى بنجس ناسيا أو هيب صلى بنجس شيء نجس ناسي أو جاه اكتشف بعد ما صلى إن الثوب موجود فيه نجاسة ناسي أو جاهل المذهب عندنا يعيد الصلاة لأنه فقد شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة طيب هو صلى بهذه النجاسة يعيد الصلاة لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. طب قلت لي جهل ونسيان قلت هذا من خطاب الواقع ليس من خطاب التكليف فلا يؤثر فيه النسيان او الجهل يعني ايش خطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف يعني الان قلنا طفل صغير وراح مسك موبايل احد دخل المسجد مع ابوه راح مسك موبايل احد ضربه في الحيط كسره اخذوا رمان عادي ممكن يحدث جدا أخذ النظارة على الطرح كسر الطفل تقول لي غير مكلف أقول لك نعم هو غير مكلف لكنه أفسد وأتلف من فعليه الضمان لأن هذا من خطاب الوضع مش من خطاب التكليف يعني إذا كانت الأموات بهم عزك الله إن أتلفت مال فعلى أصلها أن يصورها ليلة وعلى أصحاب البساتين أن يحافظوا على بساتينه نهارا فلو دخل ليلا خرج بهيمة ليلا في الليل من مكانها وأفسدت أو على صاحبها أن يضمن معناها عاش موات الكبير مش مكلف فذلك يقولون إيش إن شرط أن الطهارة في الصلاة هذا من خطاب الوضع ناسيا أو جاهلا صليت عليك الإعادة فلا يؤثر فيه الجهل ولا النسيان لا يؤثر فيه الجهل ولا النسيان يرفع عنه نعم لكن يعيد الصلاة قال الشرط الثامن ما زال يتقطع هو كان فيه مشكلة ووقف الآن ما زال يتقطع طيب سأنقل على الصوت كده الآن طيب أنا هنقل على الصوت أفضل الآن على التليجرام طيب نعم طيب الشرط الثامن ستر العورة قال يبقى من شروط صحة الصلاة ستر العورة إذن تبطل الصلاة بعدم ستر العورة مع القدرة عليه. إن كان قادرا على ستر العورة تبطل الصلاة حتى لو كان خاليا ماهوش أحد أو في ظلام دامس، لابد يستر العورة. بعض يظن لو قعد في غرفة ضلمة ممكن المرأة تصلي بدون ملابس أو الرجل يصلي بدون ملابس. لأن الإجماع على الأمر بالستر في الصلاة. قال وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. عندنا عورة الرجل، عورة المرأة، والمرأة تختلف من الحرة للأمة. فعورة الرجل والأمة قال ما بين السرة والركبة. احنا نتكلم عن عورة، العورة في الصلاة. كلامنا الآن عن العورة في الصلاة. فقال الرجل يبقى الذكر صغير وكبير عورته ما بين السرة والركبة في الصلاة. والأمة، الأمة لو كانت الأمة يعني أمة بالكلية أو مبعضة أو مكاتبة أو مستولدة، كل هي دي أمة أيضا عورتها ما بين السرة والركبة. طبعا بالنسبة للرجل عورة الرجل ما بين السرة والركبة الحديث. وقيست الأمة على الرجل حقيقة بجامع أن الاثنين يجوز لهم كشف الرأس. الأمة يجوز لها كشف رأس وخارج الصلاة، فقيست الأمة على الذكر. وإلا حديث عندنا ضعيف، قال عورة المؤمن ما بين سرته وركبته، ولو بعض الشواهد أيضا هذا في الذكر. والأمة قيست على الرجل أو على الذكر بجامع أن الرأس تكشف. قال والحرة في صلاتها وعند الأجانب جميع بدنها إلا الوجه والكفين. وعند محارمها ما بين السرة والركبة. لا يعني اتركها الآن، مشوها الآن. المكاتبة اللي هي كتبت سيدها على أن هي تشتغل وتأتي بمال فتكون حرة بعد ذلك، كتبت عقدا بينه وبين اسمها مكاتبة. مستولدة اللي هي المرأة التي أنجبت ولدا من سيدها، فهي الآن بعد أن يموت السيد تكون حرة بسبب ابنها الذي جاء من سيدها. دي المستولدة والأولى المكاتبة. قال العورة الحرة يعني الصغيرة والكبيرة في صلاتها وعند الأجانب ولو خارجها جميع البدن إلا الوجه والكفين. يبقى البدن كله الصلاة عورة للمرأة إلا الوجه والكفين. والكفين ظاهر وباطن يجوز، والوجه ما واجهت به، الوجه ما يواجه به اللي هو بين الأذنين عرضا ومن التقاء اللحيين يعني، وأعلى من منابت الشعر من ده طولا وعرضا، هذا هو الوجه. بعد ذلك هو لما يواجه به لابد من ستره، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقيل ما ظهر منها الوجه والكفين. نتكلم عن الصلاة طبعا. قال وعند محارمها ما بين السرة والركبة طبعا هنا يتكلم في الصلاة، هذه دخل خارج الصلاة الآن، على أن المرأة عند المحارم كزوج أو غير ذلك لكن هو يتكلم في الصلاة، ويتكلم في الصلاة هنا العورة في الصلاة والوجه والكفين. حتى لما قال بين السرة والركبة للمحارم، وهذه للمحارم في المذهب، إن المحارم محارم المرأة لهم ينظرون بين ما ليس ما بين السرة والركبة وغير ذلك ينظرون، هذا أيضا فيه نظر، لأن طبعا فيه خلاف في المسألة هذه، أقوال كثيرة، لكن هذا قول المذهب، أن المرأة الحرة المحارمة ممكن ينظروا إليها، لكن يحرم عليهم ينظروا ما بين السرة والركبة. وطبعا حتى لما قالوا يجوز لهم ذلك النظر، قال اشترطوا أمن الفتنة، ولما سأل فيها أقوال، والراجح الصحيح إن هذا ليس لها أن تظهره حتى أمام المحارم كأب أو أخ أو غير ذلك، إلا ما يظهر منها من مهنة البيت. هذا الصحيح الراجح، اللي هو كنصف الساق، نصف الذراع، الرقبة، الشعر، هذا اللي ممكن يظهر، ما يظهر من مهنة البيت. أما بينها وبين زوجها هذا أمر آخر، لكن أتكلم عن المحارم، ليس كما في المذهب إن لهم أن يروا أو العورة فقط، لا، عندهم ما بين السرة والركبة. قرأ وشرط الساتر، طب الشيء لا يستر الآن، قلنا ستر عورة، يعني الملابس ليست تستر. قال ما شرط الساتر، وهذا الساتر في الصلاة وخارج الصلاة، يعني اللباس الذي تلبسه، يلبسه الرجل أو المرأة. قال ما يمنع لون البشرة ولو ماء كدرا. يعني يمنع هذا اللبس أن يرى يهرون البشرة. ولا الأصل أن هنا اللباس لا يرى أو لو يري لون البشرة ولا يكون ضيقا بحيث يحدد الأعضاء. لذلك قال وشرط الساتر ما يمنع لون البشرة ولو ماء كدرا، لا خيمة ضيقة وظلمة. يعني افترض ان مثلا لباس او حتى طين، وضع الطين او وضع طين عليه، المهم ان هذا الطين لا يرى فيه لون البشرة. او رجل مثلا مش لاقي ثوب، راح حفر حفره وجلس ضيقه عليه وجلس فيه في الحرف او واقف فيها بحيث ان هو لا يرى منه لون البشر. لا خيمه ضيقه وظلمه. ولا يجب الستر من اسفل. هو يقصد هنا أولا إن الستر يكون يمنع ظهور لون البشرة، والأمر الثاني أن لا يكون ضيقا فيحدد الأعضاء. ولا يشترط الستر من أسفل، يعني كأي الثوب اللي بيلبس ما هو من أسفل مفتوح، فلا يضر ذلك سواء الرجل أو المرأة، إنه لا يغلق من الأسفل لا يشترط، المهم إنه يكون نازلا على الجسد وساترا له، ولا يشترط أن يستر من أسفل بحيث أنه يكونش مفتوح من أسفل، يعني. إنما يجب أن يكون مغلق من الأعلى ومن الجوانب حتى لا ترى العورات، يعني يكون من أعلى على الجسد بحيث ما ينظر من أعلى فترى العورة التي تحته، ولا يكون مفتوح من الجوانب، كان يكون مثلا كم كبير واسع فبالتالي ممكن ينظر من الكم فيرى العورة من الداخل من الأجناب، كل هذا لا يصح. قال فإن وجد ويجوز ستر بعض العورة بيده، يعني لو كان مثلا بعضها، هذه مسألة فيها خلاف حقيقة، ما يجد هب إن هو جزء من البدن سيظهر من أعلى مثلا السرة، وما عنده ما لو وضع يده ممكن يستر به، فقالوا يجوز أن يستر بعض العورة بيده. بحيث انه لا يكون يمس بشيء شيء ينقض الوضوء. قال فإن وجد ما يكفي سوأتيه تعين لهما أو أحدهما فيقدم قبلها قبله، يعني لو يجد إلا شيء يسير يستر العورة فيقدم أولا السوأتان، يقدم السوأتين القبل والدبر، هو أول شيء يستره، فإن لم يجد فيقدم القبل. قال ويزر قميصه أو يشد وسطه إن كانت عورته تظهر منه في ركوع وغيره. كان يلبس بعض الناس بعض الشعوب عندهم الأثواب أو الباب الواسع الجيب واسع، لو ركع ممكن تظهر العورة، بد يلبس من تحته شيء أو يسد هذه الفتحة الكبيرة بحيث إذا ركع أو سجد ما تظهر العورة. إما يحتاج بأن يشد القميص يشد الوسط، وكذلك المرأة طبعا نفس المسألة، إن لم يكن هناك ملابس أخرى تلبس تحت، لأن بعض الناس ما عندهم هذه الملابس الكثيرة ويكون الفقر شديد، فهون يراعى أن يكون الثوب لا يظهر عند منه العورة الفتحات التي فيه عند الركوع أو السجود. طيب نقف عند نكتفي بذلك عند الشرط التاسع استقبال القبلة. إيش رأيكم إحنا إن شاء الله سنرجع مرة أخرى نجعل الدرس بالخامسة ونصف نبدأ به إن شاء الله الفقه وننتهي عند إقامة العشاء، ثم نجعل الدرس الآخر للشباب خاص بالأربعين النووية يكون بعد العشاء عشان نحافظ على موعد الفقه كما هو ونأخذ أكبر قدر، يعني من بعد المغرب إن شاء الله مباشرة سنبدأ إن شاء الله خمسة ونصف ونحاول ننتهي على إقامة العشاء، فيكون معنا حوالي ساعة وربع تقريبا أو يعني هذا الوقت هيكون الفقه، ثم بعد ذلك بعد صلاة العشاء نرجع للشباب في درس الأربعين النووية. نقف عند استقبال القبلة نكتفي بهذا لأن ما زال معنا شروط، على الأسبوع القادم نحاول ننتهي من الشروط كلها المتبقية بإذن الله تعالى وما تبقى، وفي أي أسئلة ممكن تفضلوا. في أسئلة تفضل. طيب يا محمد عبد الله تفضل أو اكتبوا على المجموعة على أسهل ليش؟ ما في أسئلة؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.